أين دعاؤنا من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فنقول له: ألم يقل الله تبارك وتعالى: ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ ألم يقل عليه الصلاة والسلام: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره؟ من يدعو الله تبارك وتعالى لإصلاح أمر المسلمين؟ كم نحتاج في هذه الأيام من يدعو الله تبارك وتعالى لصلاح العباد والبلاد، وأن يجنبنا الله الفتن ما ظهر منها وما بطن. فأكثروا أيها الأحبة في الله من الدعاء، وعلقوا بالله الرجاء. الحمد لله، مجيب الدعوات، الحمد لله مجزل العطايا والهبات، يجيب دعوة المضطرين ويكشف السوء وينزل الرحمات. أحمده سبحانه وأشكره وأثني عليه وأستغفره، له الخلق والأمر وبيده تدبير الأرض والسماوات. سبحانك ربنا ما أعظمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر. سترت عيوبنا فاغفر ذنوبنا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعطي ويمنع ويخفض ويرفع، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله علق بربه رجاه وجنانه، فأجيب قبل أن يترك مكانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، أما إنكم لو نظرتم في أحوال الناس اليوم ترى من أحاطت به الهموم والأحزان، وظهرت على وجوههم آثار تجاعيد الزمان، فهذا يبث الآهات والآلام والأشجان، وهذا ينفث ما في صدره من زفرات كالدخان، لا يرى إلا السواد وغابت عن عينه الألوان، وهذا يتوجس من المستقبل وتغير الأحوال، وهذا يقاسي من مرارة الفقر وقلة المال، وهذا عنده مشكلة مع الأهل والعيال، وهذا يعاني من شح الوظائف والأعمال، وهذا يتألم من المرض المستعصي العضال. كل يشتكي، ويبحث عن الحل السريع الفعال. فما هو الحل لهؤلاء جميعا يا ترى؟ يا من يؤمن بالله تعالى ربا عظيما عزيزا قادرا، ما هو الحل لهؤلاء جميعا يا ترى؟ يا من يقرأ كتاب الله تعالى مؤمنا به مصدقا بما فيه من الآيات، ما هو الحل لهؤلاء جميعا يا ترى؟ ألا يمكن أن يكون الحل لهؤلاء في قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم؟ ألا يمكن هذا؟ ألا يمكن أن يكون الحل لهؤلاء جميعًا في قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم؟ وقد يقول القائل: فأين الأخذ بالأسباب؟ فنقول: وهل الدعاء إلا أعظم الأسباب؟ أتهزأ بالدعاء وتزدريه ولا تدري بما صنع الدعاء؟ سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. نعم إخوة الإيمان، نحن أحياناً نغلو في الأسباب العديدة، ولكن نترك بعض الأسباب الأكيدة. وأضرب لكم مثلاً من الواقع: شاب يبحث عن وظيفة، سجل في مواقع الشركات، يحاول تطوير نفسه بمهارات ودورات، أخذ جميع الأسباب، ومع هذا لم يجد هذه الوظيفة، فماذا عليه بعد ذلك أن يفعل من بعد هذه الأسباب؟ هل يجب عليه أن يسيل ماء وجهه ووجه أبيه عند الأبواب؟ انتهت الأسباب الأرضية وبقت الأسباب السماوية. قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟ قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟ قل الله. نعم، قل الله رب العالمين. هذا إبراهيم عليه السلام جاء بهاجر وابنها إسماعيل عليهما السلام إلى أرض مكة، وليس بمكة يومئذ أحد، وليس بها ماء فوضعهما هنالك، واتخذ الأسباب الممكنة فوضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قف إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل فقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ قالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها. يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ وجعل لا يلتفت إليها حتى قالت الله الذي أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا، ثم رجعت. فانطلق إبراهيم عليه السلام حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه، ماذا فعل عليه السلام؟ اسمعوا إلى أعظم الأسباب، اسمعوا وتعجبوا من أب يترك ابنه الرضيع في أرض ليس فيها حياة. استقبل بوجهه البيت ثم رفع يديه وقال ودعا بهؤلاء الكلمات: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فماذا أصبحت مكة بعد ذلك عباد الله بفضل هذه الدعوات؟ قال الله تعالى ممتناً على أهل مكة: أولم نمكن لهم حرماً آمناً يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقاً من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. إذن يا عبد الله، فليس بينك وبين تحقيق ما تتمناه إلا دعوة صادقة لرب أمرك بدعاء. إي والله، وإلا فقولوا لعباد الله، ما هي الأسباب التي اتخذها زكريا عليه السلام ليرزق بغلام إلا ما كان من الدعاء؟ ماذا فعل؟ إلا أنه نادى الله، إذ نادى ربه نداء خفيا، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. رجل كبير وامرأة عاقر، ولكنه نادى. فمن نادى؟ نادى الذي يسمع الشكوى، نادى الذي يكشف البلوى. وزكريا إذ نادى ربه: ربي لا تذرني فردا، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فما النتيجة إخوة الإيمان؟ ما هي النتيجة عباد الله؟ النتيجة هي: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. هل يعقل مثل هذا؟ هل يعقل مثل هذا عباد الله؟ بل حتى زكريا عليه السلام أصابه العجب، قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. فأخبرني يا عبد الله بالله عليك، ماذا لو رأيت رجلا بلغ من العمر عتيا وامرأته عاقر وقد رفع يديه إلى السماء وهو يدعو الله أن يرزقه بولد؟ فما هو تعليقك على هذا المشهد؟ بل قل لي يا عبد الله، ما هي الأسباب المتوقعة لرجل مرض 18 سنة حتى عافه القريب والبعيد إلا زوجته، ولم يبقى منه عضو سليم سوى قلبه ولسانه، سوى قلبه ولسانه يذكر الله عز وجل بهما؟ كان له أولاد وأموال كثير، فسلب منه ذلك جميعه، فكيف نواسي مثل هذا؟ وماذا عسى أن نقول لمثل هذا؟ اسمع كيف كان حل مشكلته في نداء بسيط. وأيوب إذ نادى، غيبت عنا هذه الآيات، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. هذا فقط؟ لا والله، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. يا الله، كم هي سهلة حلول مشاكلنا عباد الله. لا إله إلا الله، كم هي سهلة حلول مشاكلنا إخوة الإيمان، لو علمنا الطريق إلى دعاء ربنا والله. بل وأخبروني أيها الأحباب، ما هي الأسباب الممكنة لرجل ابتلعه حوت عظيم في وسط بحر عميق، فهو في ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل، ظلمات بعضها فوق بعض، أتعلمون كيف استطاع أن يتخلص مما هو فيه من الكرب؟ إنه نادى. نعم نادى، نادى الذي يسمع الدعاء، نادى الذي يعلم السر وأخفى. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. وهل هذه النجاة من البلاء، وهل هذه الاستجابة للبلاء خاصة بيونس عليه السلام؟ كلا وربي، فإن الله عز وجل يقول بعدها: وكذلك ننجي المؤمنين. نعم، إنه دعاء المؤمنين الصادقين، نعم إنه نداء عباد الله الموقنين المؤمنين بما في كتاب الله تعالى المبين. ألم تسمعوا؟ ألم تقرأوا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نعم يا عبد الله، بعد ذلك فأي باب تطرق إذا ضاقت بك الهموم؟ نعم يا عبد الله، بعد ذلك فأي باب تقصد إذا تكاثرت عليك الغموم؟ وما لي غير باب الله باب، وما لي غير باب الله باب، ولا مولى سواه ولا حبيب، كريم منعم بر لطيف، جميل الستر للداعي مجيب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الكافي لمن تولاه، أحمده سبحانه أمر أن لا نعبد ولا نخشى إلا إياه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، خير من توكل على مولاه فأيده وحفظه واصطفاه. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك وأنعِم على عبدك ورسولك نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد عباد الله، أتعلمون، أتعلمون أن دعوةً واحدة من عبدٍ مؤمنٍ صادق قد تكون خيرًا ورزقًا وعافيةً على الناس أجمعين؟ أتعلمون ذلك؟ اسمعوا لهذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل، قال: جاء رجل ودخل المسجد يوم جمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، قال: فاستقبل الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه ثم قال: يا رسول الله، يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل. قال أنس: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: فلا والله ما كان، فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، السماء صافية. قال أنس: فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، ولا بيننا وبين سلع وهو جبل من الجبال، وما بيننا وبين سلع بيت ولا دار. قال: قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس. قال: فلما توسطت السماء انتشرت. قال: ثم أمطرت. قال أنس: فوالله ما رأينا الشمس سبتا. قال: فوالله ما رأينا الشمس سبتا، أي أسبوعا كاملا. فانظروا إلى أثر الدعاء عباد الله. وقد يقول قائل: أين دعاؤنا من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فنقول له: ألم يقل الله تبارك وتعالى: ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ ألم يقل عليه الصلاة والسلام: إن من عباد الله، إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره؟ نعم عباد الله، فكم نحتاج في مثل هذه الأيام، كم نحتاج في هذا الزمان من يدعو الله تبارك وتعالى لإصلاح أمر المسلمين، كم نحتاج في هذه الأيام من يدعو الله تبارك وتعالى لصلاح العباد والبلاد، وأن يجنبنا الله الفتن ما ظهر منها وما بطن. فأكثروا أيها الأحبة في الله من الدعاء، وعلقوا بالله الرجاء. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال أمتنا، اللهم الطف بنا وبأمتنا، اللهم الطف بنا وبأمتنا، اللهم أنزل علينا رحمة من عندك، اللهم أنزل علينا رحمة من عندك تصلح بها أحوالنا وأمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج همنا، اللهم فرج همنا، اللهم فرج همنا واكشف غمنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا وعن المسلمين، اللهم ارفع عنا وعن جميع المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والإيمان، اللهم أدم علينا نعمة الأمن والإيمان والسلام. اللهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك أن تديم علينا نعمة الأمن والإيمان، أن تديم علينا نعمة الأمن والإيمان. اللهم احفظ هذه المحافظة، اللهم احفظ هذه المدينة، اللهم احفظها بحفظك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ جميع ديار المسلمين من كل شر وسوء ومكروه يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، مولانا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين مولانا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.